وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل ثم قواعد في باب الأسماء لابد من الوقوف عليها وهي قواعد ثمانية قاعدة الأولى أسماؤه تعالى توقيفية أسماؤه تعالى توقيفية أي موقوفة على ورود الشرع بها توقيف يعني موقوف على ورود الشرع بها هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة فلا يجوز أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه هذا فرع إذا قلنا الأسماء توقيفية يلزم منه ماذا أنك لا تثبت اسما لله عز وجل إلا بنص قرآني أو من السنة أو إجماع ولا قياس ولا اجتهاد ولا عقل ولا رأي أبدا وإنما يقال هذا اسم لله عز وجل لأن الله تعالى قال كذا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا أو أجمعت الأمة على كذا وأما ما عداه فلا مجال للرأي ولا للعقل في إثبات اسم لله عز وجل إثبات اسم لله عز وجل إذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الأسماء توقيفية فلا يجوز أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه لماذا؟ لأن الله تعالى غيب أو لا غيب وأسماؤه وصفاته كذلك غيب فلا يثبت له من الأسماء إلا بوحي كما أنه لا يثبت له من الصفات إلا بوحي فانحصر حينئذ الإثبات في الكتاب والسنة لأنها من الأمور الغيبية الموقوفة على خبر الصادق صلى الله عليه وسلم عن ربه إما قرآنا وإما سنة فلا يدخلها اجتهاد ولا قياس ولا عقل قال الخطابي رحمه الله تعالى في شأن الدعاء صفحة 111 ومن علم هذا الباب أعني الأسماء والصفات ومما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائطه يعني هذا الباب موقوف على أركان وعلى شرائط من ذلك أنه لا يجاوز فيها التوقيف لا يجاوز يعني لا يتعدى بها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس لا يتجاوز بها التوقيف بمعنى أنها موقوفة فلا يثبت شيء إلا بكتاب أو سنة أو إجماع قال ولا يستعمل فيها القياس أليس عندنا قياس في باب الأسماء والصفات وقال البغدادي في بيان الأصول التي أجمع عليها السنة ذكر منها قوله قال رحمه الله تعالى وقالوا في الركن الخامس كلام سابق وهو الكلام في أسماء الله وأوصافه إنما أخذ أسماء الله التوقيف عليها إنما أخذ يعني محل الأخذ ما أخذ مفعل يعني مما تؤخذ هذه الأسماء قال إنما أخذ أسماء الله التوقيف عليها إما بالقرآن وإما بالسنة وإما بإجماع الأمة عليه ولا يجوز إطلاق اسم عليه من طريق القياس لا قياس هنا قياس في باب الفقه وأما العقيدة فلا قياس فيها الأصل هذا الأصل فيها حينئذ يكون إطلاق اسم على الله عز وجل لم يسم به نفسه ما حكمه جائز مباح أم حرام يكون حراما يكون حرام لماذا لأنه من القول على الله بلا علم فكل آية دلت على تحريم القول على الله بلا علم حينئذ نقول دخل فيها أن يسمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه لأن قررنا أنها توقيفية وأنها من الأمور الغيبية فمرده حينئذ إلى النص فمن تكلم فيها بلا نص فقد افترى على الله تعالى الكذب قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإثبات اسم من أسماء الله تعالى لم يسم به نفسه يكون من القول عليه بلا علم فيكون حراما. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإثبات اسم لله عز وجل لم يسم به نفسه حينئذ يكون من قفو يعني اتباع ما ليس لنا به علم. فدلت هاتان الآيتان على تحريم القول على الله تعالى مطلقا، ويدخل فيه الأسماء والصفات. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته. هذا ما يتعلق فيما سبق، لكن نجعله قاعدة. لماذا؟ لنزن بها ما يختلف فيه هل هو اسم أم لا. ها، إذا جعلناها قاعدة وحينئذ صارت ميزانا، قواعد موازين يوزن بها الكلام. ولو جعلناها هكذا مبحثا ولم نجعلها قاعدة قيل مما يختلف فيه، لكن نقول هذه قاعدة وهو متفق عليها وجاءت في أربعة مواضع: لله الأسماء الحسنى. يعني لو قلنا هذه القاعدة كما قال ابن السبكي في الأمور بمقاصدها قاعدة إنما الأعمال بالنيات، وقلنا هنا قاعدة لله الأسماء الحسنى، لكان له وجه بل هو الأوجه. لماذا؟ لأن استعمال النص فيما يدل على المعنى المراد هو الأوفق، حينئذ يكتفى به. إذن أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته كما سبق بيانه، ونجعله قاعدة لنزن بها ما يختلف فيه هل هو اسم لله أم لا. من ذلك من أسمائه جل وعلا الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، وكذلك يقال في سائر الأسماء. إذن حسنى أي بلغت في الحسن غايته، بمعنى أنها كاسم الحي أثبت الحياة الكاملة من كل وجه لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، ليس كحياة المخلوق. المخلوق يوصف بكونه حيا ومن أوصاف صفاته الحياة، لكن حياته ماذا؟ ناقصة من كل وجه، لأنها مسبوقة بعدم، والمسبوق بعدم من حيث هو ناقص، كذلك يلحقها الزوال. أما صفة الرب جل وعلا الذي دل عليه الحي فهي لم يسبقها عدم، هي أزلية ولا يلحقها زوال، فهي أبدية لازمة له جل وعلا، المستلزمة لكمال الصفات من العلم. يعني إذا أثبتت بكون الله عز وجل متصفا بصفة الحياة لا يكون حيا إلا إذا كان عالما متصفا بصفة العلم، ويكون قديرا، وكذلك يسمع ويبصر ونحو ذلك من الصفات، وقل في جميع الأسماء الحسنى على هذا المنوال. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون بالازدواج. يعني قوله لله الأسماء الحسنى إذا جاء الاسم وحده لا شك أنه دل على ماذا؟ على معنى أحسن، وإذا قرن بغيره حينئذ زاد حسنه حسنا، زاد حسنه حسنا. حينئذ نقول هذه القاعدة يدخل تحتها الحسن من جهة الانفراد أن يذكر كل اسم على حدة، ومن جهة أخرى أن يكون مزدوجا مع غيره، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، كم من آية جاء فيها وهو العزيز الحكيم، نقول عزيز الحكيم، العزيز هذا دال على صفة العزة وهو كمال في نفسه، والحكيم دال على الحكمة والحكم وهو كمال في نفسه، لكن لما أضيف قرن بين الاسمين ازداد كمالا على كمال. فإن الله تعالى يجمع بين هذين العالمين في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته جل وعلا مقرونة بالحكمة، عزة مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل. لأن إنسان قد يوصف بالعزة لكنه يجور ويظلم أو لا، يحصل هذا، يكون عزيزا منتصما بالعزة والأنفة لكنه يظلم غيره، قد يكون حكيما ولا يكون عزيزا، ولا يكون عزيزا، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منه قد تأخذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. يعني يكون حكيما لكنه ضعيف، ممكن يكون إنسان عاقل متزن وحكيم ويضع الأمور في مواضعها لكنه ضعيف. القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، وهذا الذي أردناه بقولنا فيما سبق في الاختيار الاسم، أنه مشتق يعني صفة، فإذا كان كذلك فحينئذ يدل على معنى. فأسماء الله تعالى ليست جامدة، يعني الجامد هو الذي لا يدل على معنى، كزيد لا يدل على معنى، رجل لا يدل على معنى، ولكن أعلام الله عز وجل هي أسماء تدل على معاني من حيث الاشتقاق، لأنها إما اسم فاعل وإما أمثلة مبالغة ونحو ذلك، فهي ليست جامدة لا تدل على معاني، وإنما هي أعلام وأوصاف. لماذا نقول أعلام وأوصاف؟ يعني عالم يدل على الذات، هذا شأن العالم، العالم إذا أطلق المراد به أن يعرف الذات، والأوصاف هذا جمع صفة أو ما دل على معنى قائم بالذات. أعلام وأوصاف جمعت بين الأمرين، أعلام لماذا؟ لأنها تدل على الذات، هذا شأن العلم، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، اسم يعين المسمى يعني الذات، إذن هذا علم، كونه دالا على معنى نقول هذا زيادة على دلالته على الذات. أعلام الله عز وجل لا تخرج عن هذا الوصف، تدل على الذات مع كونها متضمنة لمعنى، لأن لو قلنا أنها لا تدل على معنى كيف صارت حسنى؟ مر معنى كلام الوزير أن الحسنى وصف للمعنى، فقال الله عز وجل لله الأسماء الحسنى، إذن هي حسنى من حيث المعنى، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يوجد اسم لا معنى له في أسماء الله عز وجل، فادعوا ذلك يكون باطلا. وإنما هي أعلام وأوصاف، هي أعلام باعتبار دلالته على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، واضح؟ وهي بالاعتبار الأول وهي العلمية مترادفة لدلالته على مسمى واحد وهو الله عز وجل. المترادف عند أهل الاصطلاح ما تعدد لفظه واتحد معناه، تعدد اللفظ واتحد معناه، قالوا كالليث والأسد، المسمى واحد هو الليث وهو الأسد، إذن لفظان مصدقهما واحد. كذلك أعلام الرب جل وعلا، العليم يدل على ذات الخالق جل وعلا، الحكيم يدل على ذات الخالق جل وعلا، القدير يدل على ذات الخالق جل وعلا، إذن هي باعتبار دلالتها على شيء واحد وهو ما يسمى بالمصدر عند المناطق، دلالته على شيء واحد يدل على ماذا؟ على أنها مترادفة، بمعنى أنها وإن تعدد اللفظ إلا أنها محمولة على شيء واحد وهو ذات الباري جل وعلا. إذن باعتبار العالمية أسماء الله تعالى كلها مترادفة، لأن ثم خلافا بين العلماء هل أعلام الله عز وجل مترادفة أم متباينة، خلاف طويل عريض، لكن هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وهو أولى بالقبول، أن لها نظرين، نظرا باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة أو العلمية، وبالاعتبار الثاني وهو الوصفية هي متباينة، والمتباين ما تعدد لفظه ومعناه لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي من أعلام الرب جل وعلا يدل على ماذا؟ ها قلنا علم، حقق معنى العلمية، يدل على ذات، هذه الذات موصوفة بصفة الحياة، هكذا تأخذ الحي، هذا علم من أعلام الرب جل وعلا، جاء في القرآن حي القيوم، الحي علم دل على الذات وهو متضمن لصفة وهي الحياة، فمفهوم الحي ذات متصفة بالحياة. العليم ها علم من أعلام الرب جل وعلا دل على الذات ودل على صفة العلم، فالمعنى المفهوم من العليم ذات متصفة بالعلم، وكذلك القدير دال على الذات ودال على صفة القدرة. انظر أولا جزء، قل القدير دل على الذات لأنه علم، ودل على معنى لأنه مشتق. المعنى المفهوم من القدير ذات متصفة بالقدرة، السميع ذات متصفة بصفة السمع، البصير ذات متصفة بصفة البصر. إذن الأسماء هذه والأعلام كلها قلنا ماذا؟ ذات متصفة، ذات متصفة، ذات، هل هي متعددة أم شيء واحد؟ شيء واحد. العلم والقدرة والحكمة متعددة أم شيء واحد؟ متعددة. إذن باعتبار دلالتها على الذات هي شيء واحد لكن مترادفة، باعتبار ما تضمنته من المعاني والصفات فهي مختلفة، لأن العلم غير السمع غير البصر غير الحكمة غير القدرة، فهي متباينة، يعني كل واحد لها معنى خاص يغاير ويباين المعنى الآخر. فهذه كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. واضح من هذا؟ إذن قاعدة أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي علم لأنها تدل على الذات، وهي أوصاف لأن كل علم متضمن لصفة من الصفات. ثم ينحل الإشكال الذي يكون عند النحاة وغيرهم، هل هي مترادفة أو متباينة؟ نقول لها اعتباران، فهي مترادفة متباينة، لكن مع انفكاك الجهة دلالته على الذات هي مترادفة، دلالته على المعاني المأخوذة من هذه الأسماء هي متباينة، هي متباينة. ومن هنا نعلم غلط النحاة وبعض النحاة الذي قال بسم الله الرحمن، قال الرحمن هنا لا يقع صفة للفظ الجلالة، هكذا يقول ابن هشام وغيره، بسم الله الرحمن، إعراب الرحمن ما هو؟ قال هذا بدل ولا يمكن أن نقع نعته. لماذا؟ لأنه علم والأعلام لا ينعت بها، وإنما ينعت بالصفات، وهذا صحيح، لكن نقول لماذا حصرتم الرحمن في كون دالا على الذات فحسب، وإنما هو دال على الذات، فباعتبار كونه متضمنا لصفة وقع صفة للفظ الجلالة، بسم الله الرحمن. نقول الرحمن هذا نعت لله، كيف جاز أن يكون نعت والأعلام لا ينعت بها؟ نقول هذا الأعلام التي خاصة بالمخلوقين، لأن أعلام الرب جل وعلا مخالفة لذلك، وإنما هي تدل على ذات وصفة، فمن حيث دلالته على الصفة يصح أن تقع نعتا فينعت بها. إذن القاعدة الكبرى عند النحاة التي تذكر في باب المعارف بعد النعت، الأعلام لا ينعت بها، الأعلام هكذا قاعدة، نقول نعم نسلم هذا أين؟ في أعلام المخلوقين، وأما أعلام الرب جل وعلا لا، فهي خارجة عن هذه القاعدة، لأنها متضمنة لصفات، فهي صفات، فمن حيث كونها صفات صح النعت بها. فقول من الرحمن هذا لا يصح أن يكون نعتا بناء على أنه علم وليس متضمنا لصفة، وقول باطل يرد. وإنما قلنا بأنها أعلام أوصاف، قد قال ما الدليل؟ هذا الكلام السابق كله نظري، كل نظري، عليم وذات وعلم إلى آخره، ما الدليل على أنها أعلام أوصاف؟ نحتاج إلى دليل شرعي. أولا لدلالة القرآن عليه، دل القرآن على ذلك، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، مع قوله وربك الغفور ذو الرحمة، قال وهو الغفور الرحيم، وفي موضع قال وربك الغفور ذو الرحمة. ما المراد بذو الرحمة؟ يعني صاحب الرحمة. إذن الرحيم يدل على ماذا؟ على صاحب الرحمة، صاحب هو المراد به بالذات، والرحمة هي الوصف. إذن جاء لفظ الرحيم مفسرا في آية أخرى مقرونا مع الاسم نفسه الغفور الغفور، وفسر بإضافته إلى صاحب، وهي من الأسماء الستة الدالة على هذا المعنى، وهو مشتق من حيث المعنى، ذو هذا مما يوصف به لأنه في معنى المشتق من ذاك، ذو إن صحبة أبان، يعني أفهم صحبة، والصحبة هذا وصف، ولذلك تأتي بمعنى صاحب، فإنه لذو فضل، يعني لصاحب فضل. إذن هذه الآية دلت على أن أعلام الرب جل وعلا هي دالة على ذات وصفة، إذ جاء الرحيم في موضع بالعالمية وجاء تفسيره في موضع آخر ذو الرحمة، فدل على أنه هو عينهم. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ثانيا، إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم. إجماع أهل اللغة، لا يقال عليم فعيل إلا لمن كان له علم، يعني اتصف بالعلم. فلو لم يتصف لا يجوز بإجماع أهل اللغة أن يقال له عليم. هل يقال للجاهل عالم؟ رأيت جاهل مسكين ما يحسن أن يصلي، قال عالم، ها يصح؟ لا. لماذا لا يصح؟ لكون عالم يدل على أنه متصف بالعلم، وهذا خلو، ليس عنده راحة العلم، فكيف تقول عالم؟ إذن لا يصح لا في اللغة ومحل إجماع ولا في العرف أن يوصف الشخص أو الشيء باسم مشتق ولا يدل على معنى، ولا يدل على معنى. فلا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. ولذلك قال البراقي هناك: وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق. وعند فقد الوصف لا يشتق، محل إجماع، لأن المعتزلة ماذا يقولون في مثل هذا الموضع؟ سميع بلا سمع، عليم بلا علم. نقول يا حمقى، هذا مخالف لما عليه إجماع أهل اللغة، فكيف تقول عليم وهو لم يتصف بالعلم؟ قالوا أعوز المعتزلي الحق، يعني هذه قاعدة وهي حق، حينئذ لا مناص للمعتزلي إلا أن يسلم بأن العليم يعني متصف بصفة العلم. ثالثا، لو كانت أسماؤه ألفاظا لا معاني له، هذا من جهة النظر، لو كانت أسماؤه جل وعلا ألفاظا لا معاني له لها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح وكمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس. يعني لو كانت أسماء لا تدل على معاني وإنما هي جامدة فقط، سميع لا يدل على صفة السمع، والعليم لا يدل على صفة العلم، ما الفرق بين العليم والسميع؟ ما الفرق؟ الغفور الرحيم، هل هناك بينهما فرق؟ لا. المنتقم نصح بأنه اسم، ما الفرق بينهم؟ لا فرق بينهم. حينئذ نقول كيف يقال بأنها تضمنت المدح والثناء وكانت حسنة وهي لا تدل على معاني؟ هذا مناف لما سبق. ولذلك قلنا وصف الله عز وجل أسماءه بأنه حسنى في أربعة مواضع، وإذا تعدد الوصف في القرآن دل على أنه قطعي. انتبه، إذا تعدد ذكر الشيء في القرآن دل على أنه لا يراد إلا ظاهره إن كان له غير الظاهر، حينئذ تحريفه لا يعذر فيه الرحمن على العرش استوى جاء في سبعة مواضع، فتحريفه إلى السولى تكذيب للنص. لو جاء في موضع واحد السولى وفي ستة استوى جوزنا الخلاف، لكن في سبعة مواضع يذكر الاستواء، وكذلك في السنة، ولا يأتي إلا بهذا اللفظ استوى ثم يفسر بتحريفه إلى السولى، قل هذا تكذيب للنص. قد يقول كيف نص؟ قل نعم، لأن الله عز وجل ما كرر هذا الوصف بهذا الفعل في سبعة مواضع إلا وأراد ظاهره، فإذا ادعيت بأن غير الظاهر غير مراد كان تكذيبا. كيف يقول الله عز وجل في سبعة مواضع السوى وأنت تقول السونا؟ كذلك هنا قال لله الأسماء الحسنى، وصف أسماءه بكونها حسنى في أربعة مواضع، فدل على أن لها معان. هذا أولا نأخذ من هذا اللفظ. ثانيا، هذه المعاني حسنى فلا يجوز أن يرد ذلك. قاعدة رابعة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، يعني قد تدل على وصف متعد يعني له أثر وتعلق بالمخلوق، وقد تدل على وصف لازم يعني بذات الخالق جل وعلا، بذات الخالق. فالسميع مثلا هذا مشتق من السمع، والسمع له أثر في متعلقه وهو المخلوق. الحي مشتق من ماذا؟ من الحياة. هل له أثر فيه أو تعلق بالمخلوق؟ الجواب لا، وإنما يتعلق بذات الله عز وجل، يعني لا تعلق به أو له بالمكلف البتة. يقال في الأول وصف متعد، وفي الثاني وصف لازم. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، هذا علم مما سم، يعني الإيمان بالاسم كما ورد به الشارع. إذن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور. الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، يعني الإيمان بالاسم كما ورد به الشرع، على الحقيقة لا على المجاز، يثبت كما هو. إذن الأول إثبات الاسم، ثانيا ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، يعني الإيمان بما دل عليه من معنى لائق بالله تعالى، ثالثا ثبوت حكمها ومقتضاها، يعني الإيمان بما تعلق به من أثر. فنثبت الاسم أولا سميع، ثانيا نثبت ماذا؟ ما دل عليه من وصف وهو صفة السمع على الوجه اللائق بالله عز وجل، ثالثا الأثر المتعلق بالمكلف، يعني إثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى فيكون زاجرا للعبد، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. حينئذ فيه ترهيب للعبد ألا يتكلم بما لا يرضي الخالق جل وعلا. لماذا؟ لأنه سميع. وألا يفعل شيء لا يرضي الخالق جل وعلا. لماذا؟ لأنه بصير. إذن لها أثر أم لا؟ لها أثر وارتباط بالمكلف. وإن دلت على أسماء، وإن دلت الأسماء على وصف غير متعد يعني لازم، تضمنت أمرين، يعني الأول والثاني وتسقط الثالث. الأول وهو إثبات الاسم كما جاء في كتاب والسنة، ثانيا ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي كما ذكرنا، جاء به الشرع تضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وماذا؟ وإثبات الحياة صفة له وليس له أثر وحكم. هذه القاعدة الرابعة. إذن أسماء الله عز وجل قد تكون مشتقة من صفة لازمة أو صفة متعدية، والاعتبار من جهة الرب جل وعلا. قاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى غير محصورة في عدد معين، غير محصورة في عدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور من حديث ابن مسعود: ما أصاب مسلما هم ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا محل الشاهد، الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. إذن قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك دل على أن من الأسماء ما لا يعلمه البشر، ولا الأنبياء ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا الملائكة. لماذا؟ لأن هذا معنى استأثر به، يعني دون غيره، فلم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. هذا الدليل واضح بين ولا إشكال فيه، والحديث صحيح وإن طعن فيه بعض أهل العلم، لكن الحديث ثابت صحيح، والشاهد منه قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك دل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة. قال الخطابي في شأن الدعاء: فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم. هذا معنى الاستئثار، دل على ماذا؟ على أن لله أسماء لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه مطلقا حتى الأنبياء والملائكة، لأن هذا معنى أنه استأثر بها ولم يظهرها لهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السادس 381، فهذا يدل بعدما ذكر حديث، فهذا يدل على أن لله أسماء فوق 99 يحصيها بعض المؤمنين، يحصيها بعض المؤمنين، لكنه ليس المراد به ما سبق. المراد هنا يدل على أن لله أسماء فوق 99، وهذا المحك كما سيأتي في النص. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، إذن عرفنا من الحديث السابق أن أسماء الرب جل وعلا غير محصورة. يرد الإشكال وهو في قوله صلى الله عليه وسلم، الإشكال في أفهامنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه، الحديث ثابت في الصحيحين. نقول هذا الحديث لا يدل على ماذا؟ على أن أسماء الرب جل وعلا محصورة في 99، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما، لو كان المراد الحصر لكان هذا التركيب. يعني فرق بين لفظين إن لله 99، الله عز وجل له أعلام وله 99، أما إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، نقول هذا لا يدل إلا على الحصر، ولم يأتي بهذا اللفظ. إذن لم يفهم أو لا يفهم من هذا النص إن لله 99 اسما أنها محصورة في هذا العدد. إذن معنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، يعني الله عز وجل اختار عددا لا معدودا، اختار ماذا؟ عددا لا معدودا، يعني لم تعين تلك الأسماء، وإنما اختار عددا من أحصى، وسيأتي معنى الإحصاء، من أحصى هذه 99 دخل الجنة، فهو ثواب كما لو قيل من صلى كذا فله كذا، من صام كذا فله كذا. إذن من أحصى هذه 99 دخل الجنة، فهو وعد من الله عز وجل. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها هذه الجملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، قلت عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، هل يفهم من هذا التركيب أنه ليس عندك إلا 100؟ جواب لا يفهم من هذا، ليس في حصر. عندي 100 ريال أريدها للصدقة، هل يفهم من هذا أنه ليس عندك إلا 100؟ الجواب لا يدل على من هو هذا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الذي في الجزء السادس الموضع السابع، فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله تعالى أكثر من 99، جماهير المسلمين على أن أسماء الله أكثر من 99، قالوا ومنهم الخطابي قوله: إن لله 99 اسما من أحصاها، التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء، يعني 99 التقييد بالعدد هنا لا لحصر الأسماء، وإنما لحصر الأسماء التي رتب عليها هذا الثواب المعين، فهو ثواب معين لأسماء معينة، واضح؟ ثواب معين لأسماء معينة، وليس فيه دلالة على أن المراد به الحصر لهذه الأسماء. تقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء، فهذه الجملة وهي قوله من أحصاها دخل الجنة صفة للتسعة والتسعين، ليست جملة مبتدأة كذا قال الشيخ الإسلام، محله النص 99 موصوفة بكونها من أحصاها دخل الجنة، فليست هي جملة مبتدأة وإنما هي مكملة للجملة السابقة، فهي موصوفة له، فهي صفة لها. والتقدير أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة، كما يقول القائل كلام شيخ الإسلام: إن لي 100 غلام أعددتهم للعتق وألف، إن لي 100 غلام أعددتهم للعتق وألف درهم أعددتها للحج، لا يدل على الحصر في هذا. فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد، فإنه لم يقل إن أسماء الله 99. وأيضا قوله إن لله 99 تقييده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى عليها 19، هذا تنظير جيد، عليها 19. هل العدد محصور في 19؟ الجواب لا. إذن قال رحمه الله تعالى بمنزلة قوله تعالى عليها 19، فلما استقلوها قالوا قليل، فلان يأخذ كذا وفلان يأخذ كذا، قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. واضح هذا؟ إذن عليها 19 العدد لا مفهوم له، يعني لا حصر له هنا. حينئذ لما استقلوها قالوا قليل، قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، فألا يعلم أسماءه إلا هو أولى وأحرى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فما فهمه بعض العلماء من هذا الحديث أنه يدل على حصر الأسماء في هذا العدد غلط، غلط واضح بين. ومن أولئك ابن حزم رحمه الله تعالى، بل شدد في من زاد اسما، قال رحمه الله تعالى في المحلى الجزء الأول صفحة 36 وكذلك في الفصل، قال وأن له عز وجل 99 اسما، 100 غير واحد، وهي أسماؤه الحسنى، ومن زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه. ألحد يعني لقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فقد ألحد في أسمائه. ثم قال وقد صح أنها 99 اسما فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد، لأنه عليه السلام قال 100 غير واحدة، فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت 100 اسم، ولو كان هذا لكان قول عليه السلام 100 غير واحد كذبا، ومن أجاز ذلك فهو كافر. وجوابه كما سبق، جوابه كما سبق أن الحديث جاء فيه النص أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن من الأسماء ما لا يعلمه أحد من الخلق البتة. ثم إن لله 99 لا يدل على الحصر، والجملة مكملة لسابقتها. قال الخطابي فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة في حديث أبي هريرة إن لله، فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها، فيه إثبات ليس فيه نفي. بل نقل النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم على هذا الحديث جزء 17 صفحة 5، قال رحمه الله تعالى اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. هذا جيد، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء، هذا فصل الخطاب في المسألة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء 99، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف ولا يثبت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد السادس الموضع السابق، فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث الترمذي، روى الأسماء الحسنى في جامعه، يعني أورد الحديث السابق وذكرها إن لله 9 لآخره، ثم ذكر وسرد الأسماء 99 اسما. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام روى الأسماء الحسنى في جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه في سننه من طريق مخلد بن زياد القطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث. ثم قال وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وليست من كلامه. فقال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح 11 215 ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم، يعني البخاري ومسلم أوردا أصل الحديث وتركوا الزيادة تفصيل، ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط لأنه مدلس تدليس التسوية، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، احتمال الإدراج. فالوليد بن مسلم مدلس، بل مدلس شر أنواع تدريس وتدريس التسوية. والاختلاف بين الروايات لهذا الحديث لأن بعضها ليس فيه التعيين وهي أصح، يعني التي لم يذكر فيها التعيين سرد الأسماء أصح، وهي المخرجة في الصحيحين، والاضطراب بين الأسماء المسرودة زيادة ونقصا، هذا زاد وهذا نقص، والإدراج كما نص عليه غير واحد من الحفاظ. إذن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النص، ولما لم يصح تعيينه عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه يعني في العدد، وروي عنهم في ذلك أنواع، ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن، منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، وكذلك ابن حجر في الفتح والتلخيص، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى القواعد المثلى، لكنها اجتهاد منهم، اجتهاد منهم. والحق والله أعلم أن هذه الأسماء 99 غير معينة، بل هي مبثوثة في الكتاب والسنة، وجمعها محل اجتهاد بين العلماء، لكن ينبغي التقييد أو التقيد بقواعد الأسماء السابقة، لابد أن يكون الاسم دالا على معنى، ثم هذا الاسم لا يكون، هذا المعنى لا يكون مذموما، ثم هذا المعنى الذي لا يكون مذموما لابد أن يبلغ الغاية في الحسن. فإذا جاء اسم وأثبته شخص ما ولا يدل على ذلك المعنى، وحينئذ لا نرتضي أن يكون علما للرب جل وعلا. فهي كثيرة، منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه السابق. ولذلك لما أورد ابن العربي أن بعض أهل العلم قال لله تعالى 1000 اسم، أراد أن يعود قال 1000، هذا عند الصوفية بكثرة اجعلوا لله عز وجل 1000 اسم، بل بعضهم بلغ في الغلو أن جمع للنبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما مضاهاة لهذا النص، كما لله عز وجل 99 اسما كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي لما قال بعضهم لله تعالى 1000 اسم، قال ابن العربي وهذا قليل فيها، وهذا كذلك، لماذا؟ لأن الأسماء مأخوذة من الصفات، وصفات الله عز وجل لا منتهى لها، فأسماؤه لا منتهى لها. ولذلك قال الناظم واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99 المذكورة في حديث أبي هريرة، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين، لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وذكر الحديث السابق. اختلف العلماء في معنى الإحصاء الوارد في الحديث على أقوال، أهمها اثنان: الأول الإحصاء بمعنى العد، والمعنى أن يعدها حتى يستوفيها حفظا ويدعو ربه بها ويثني عليه بجميعها، كقوله تعالى وأحصى كل شيء عددا، يدل على هذا أنه جاء في رواية عند البخاري لا يحفظها أحد، ليس فيها من أحصاها، قال لا يحفظها، إذن علق الحكم بماذا؟ بالحفظ. وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن المراد بالإحصاء هو الحفظ، وغيره من المحققين كما قال النووي تحقيق بوصف النووي، ورجحه الخطابي وابن الجوزي والنووي، وذكر أن عليه الأكثرين. قال الحافظ في الفتح فيه نظر، يعني تفسير الإحصاء بكونه الحفظ، قال فيه نظر، لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ حفظها يعني الحفظ السابق بدل من أحصاها تعيين السرد عن ظهر قلب، بل يحتمل الحفظ المعنوي، يعني لا يحفظها أحد، هذا عام يشمل الحفظ اللفظي وكذلك الحفظ المعنوي، ثم يحمل بين الروايتين، لا نقيد الحفظ أو من أحصاها بكونه يحفظها، وإنما نقول من إحصائها حفظها. فليس المراد بالإحصاء العد فقط، لأنه قد يعدها الفاجر، هكذا قيل، وهذا في نظر، قد يعدها الفاجر، وقد يصلي الفاجر كذلك، قد يصوم الفاجر ويزكي ويحج، لا يلزم من ذلك أن يكون لكون الفاجر يعدها حينئذ انتازت عن غيره، على كل هذا المراد وفيه نظر. قال الناظم والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها يعني عدها، والقيام بعبوديتها، وهذا لا يتأتى إلا إذا عرف معناها، وهو كذلك، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، صحيح؟ القرآن لا ينفع إذا لم يعمل به، فأقيم الصلاة يردد ويحفظها ويراجعها ولكن لا يصلي، ما الفائدة؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم ولا يصوم، وآتوا الزكاة ولا يزكي. إذن بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وهذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال إن الإحصاء على ثلاث مراتب: أولا إحصاء ألفاظها وعددها يعني جمعها، ثانيا فهم معانيها، ثالثا ومدلولها، ثالثا دعاؤه بها كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان يعني الدعاء، دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه القاعدة وهي متعلقة بأسماء الله عز وجل وأنها غير محصورة في عدد معين. عرفنا وجه الإشكال عند ابن حزم رحمه الله تعالى في قولها محصورة في 99 وأن مذهبه باطل ومردود عليه. القاعدة السادسة التي وقفنا عندها: من الأسماء ما لا يطلق عليه إلا مزوجا، بمعنى أنه لم يأتي في الشرع إلا مقرونا بمقابله، كالضار النافع هذا يسمى مزوجا بمعنى أنه مقترن بمقابله، فلا يطلق واحدا دون الآخر، بل يجب كما جاء في الشرع أن تنطق به كما نطق الشارع. إذا من الأسماء ما لا يطلق عليه إلا مزدوجا، أي الأسماء المقترنة التي لا يصح إطلاق اسم منها دون الآخر. فمن أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا، إذا أطلق وحده أوهم نقصا أو كذلك تعالى الله عن ذلك. فمنها المعطي المانع، جاءت متقابلة، لو قيل المعطي أوهم أنه يعطي كل أحد المستحق وغير المستحق أو لا، لأنه ثبت العطاء أو الإعطاء، حينئذ نقول المعطي وحده هذا يوهم نقصا، وهو أنه قد يعطي من لا يستحق. المانع وحده لو أطلق قد يمنع من يستحق، إذن لابد من تقابل بينهما كما جاء فيه في الشرع. فمنها المعطي المانع، الضار والضار والنافع أو الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، كذلك المعز كل من كل أحد أو من أطاعه، إذن معز لبعض المخلوقات وليس لكل فلو أطلق أوهم نقصا أنه يعز من عصاه، هذا ليس مرادا. كذلك المذل لو أطلق وحده أوهم نقصا أنه يذل من أطاعه، وليس الأمر كذلك بل هذا باطل. والمعز المذل والخافض الرافع، فلا يطلق على الله عز وجل المانع وحده، الضار وحده، القابض وحده، المذل وحده، الخافض كلا على انفراده نقول هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه لم يأتي في الشرع إلا مقرونا بمقابله. فإذا كان كذلك نعود إلى القاعدة الأولى وهي أن أسماءه جل وعلا توقيفية، قد يطلق على جهة الانفراد وقد يجمع بين اسمين، حينئذ نفرد ما أفرده الله تعالى ونجمع بين ونقرن بين ما قرنه الله عز وجل، بل لابد من ازدواجها بمقابلاتها إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. ومن ذلك المنتقم، المنتقم لم يأتي بالقرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى إلى ذو الحكاية، كقوله تعالى عزيز ذو انتقام يعني صاحب الانتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى إن من المجرمين منتقمون، من المجرمين جار ومجرور متعلق بقوله منتقمون، إذا لم يرد إلا مضافا إلى ذو أو جاء بوصف لكنه مقيدا بالمجرمين. إذا هذه القاعدة السادسة وهي أن ما جاء في الشرع مقترنا بين الأسماء فلا يطلق على انفراده بل يجب الجمع بينهما وفاقا للوحي وهو الأصل في التوقيف. قاعدة السابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. القاعدة مهمة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع وكذلك في النونية وتبعه من بعدهم. قال الناظم: واعلم أن دلالة الأسماء، دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، مطابقة وتضمنا والتزام. هذه ثلاثة أنواع لدلالة الألفاظ: دلالة التضمن، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة التزام. ومر بحثها في منطق ويذكرها أهل البيان، ومرت معنا كذلك ويذكرها أهل الأصول. لماذا؟ لأن فهم الألفاظ ومدلولات الألفاظ مبني على هذه الدلالة الثلاث، وهي متفق عليها بين أرباب الفنون، فليست مما جاء به المناطقة، بل هي مبحث لغوي، ولذلك يذكرها أهل البلاغة ويذكرها أهل الأصول، بل وذكرها ابن القيم في هذا المقام، وهو ما يتعلق بإثبات أسماء الله عز وجل، فدل على أن المسألة ليست كلامية بحتة. دلالة المطابقة عندهم دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. فإذا استعمل اللفظ مرادا به المعنى الذي وضع له في لسان العرب على وجه الكمال قيل ماذا؟ دلالة مطابقة، من طابق النعل النعلة، إذا استويا، إذا لبس شخص نعلا يلبس اليمنى موازية لليسرى، أو يكون بينهما مفاوتة متساوية، إذن طابق النعل النعلة، طابقت اليمنى اليسرى واليسرى اليمنى، هنا طابق اللفظ المعنى الذي وضع له، لم ينقص المعنى عن اللفظ ولم يزد اللفظ من المعنى على ما دل عليه، إذن حصلت المطابقة. فإذا استعمل اللفظ في تمام معناه الذي وضع له في لسان العرب سمي ماذا؟ سميت هذه الدلالة دلالة مطابقة. كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، إنسان وذكر، عندنا إنسان ثم يتنوع، يتنوع منه ذكر ومنه منه أنثى، فالذكر إنسان والأنثى إنسان، ولا تقول إنسانا، الأنثى إنسان إذا على قول، والذكر إنسان، حينئذ الإنسان منوع. فإذا قلت رجل دل على ماذا؟ على إنسان ذكر. إذا قلت امرأة دل على إنسان أنثى. إذن وضع لفظ الرجل دلال ليدل على شيئين، وإن قلت شيئا واحدا لا إشكال فيه، وهو أنه ذكر وإنسان، اجتمع فيه الأمران، وسميت مطابقة لتطابق الوضع والفهم، فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ. دلالة التضمن هذه لا تكون إلا في المعاني المركبة، بمعنى أن اللفظ يستعمل في بعض معناه، يطلق اللفظ ويراد به بعض المعنى الذي وضع له في لسان العرب، إذن استعمال اللفظ فيما وضع له على مرتبتين، إما أن يستعمل في جميع المعنى الذي وضع له أو لا في جميعه وإنما في بعضه، وأما ألا يستعمل هذا خرج عن استعمال العرب، ليس بوارد، إن كان واردا عقلا، وإنما الذي يرد معنى من حيث الاستعمال أن يستعمل اللفظ في جميع المعنى أو يستعمل في بعض المعنى، في بعض المعنى، حينئذ الدلالة الأولى في جميع المعنى تسمى مطابقية، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، والثانية التي هي استعمال اللفظ في بعض المعنى الذي وضع له في لسان العرب تسمى دلالة تضم وجزئه تضمنا. بقي نوع آخر وهو أن لا يدل اللفظ على ما وضع له، وإنما هي دلالة على أمر خارج عن اللفظ. أولا مثال السابق دلالة تضمن، قاله دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله، في ضمن كله، ولا تكون إلا في المعاني المركبة، يعني الجزء يفهم من في ضمن الكل. النوع الثالث وهي دلالة لغوية وضعية، وإن كان العقل لها في فهمها مدخل، وهي دلالة الالتزام. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن معناه، لم يوضع له في لسان العرب لكنه لازم من جهة العقل، لازم من جهة العقل. قالوا ما مثل ماذا؟ كدلالة الأربعة على ماذا؟ على الزوجية. دلالة الأربعة على العدد أربعة زوج أو فرد، العدد إما فرد وإما زوج، إما هذا أو ذاك، لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا يرتفعان ولا يجتمعان، إما هذا أو ذاك. وإذا قلت الأربعة زوج بمعنى أنه يقبل القسمة على اثنين، حينئذ كون الأربعة زوجا، زوجية ثابتة للأربعة، هل هي مما وضعه العرب تابعا للمعنى أو شيء مفهوم من خارج؟ نقول الثاني، شيء مفهوم من خارج، وهو كون الأربعة دالة على الزوجية. دلالتها ليست من وضع العرب لا، وإنما هي من فهم الإنسان بعقله. حينئذ نقول دل اللفظ على خارج. خارج أين الخارج؟ هذا وجوده في الذهن ليس في اللسان، إنما وجوده في الذهن، على خارج لازم للمعنى، كدلالة الأربعة على الزوجية. والأربعة هذه مثل لها أو مثل بها المناطق شيخ الأمين كذلك في المذكر على ثلاثة الأنواع. أربعة مدلولها لا ينطق بها، الأربعة مدلولة هذا. إذا أطلقت الأربعة لفظ الأربعة وأردت به الجميع تسمى دلالة مطابقة. دلالة الأربعة على الاثنين تضمن، لأنه دل على ماذا؟ على جزء المعنى. ولذلك قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى فيما يذكره أنه لو قال عندي أربعة آلاف وجاءه شخص قال أعطني ألف دينا، قال ما عندي، قال كيف ما عندك؟ أنت قلت ماذا؟ عندي أربعة، والأربعة تدل على الواحد الألف بالتضمن لأنه بعض المعنى، وتدل على الألفين لأنه بعض المعنى، وتدل على الثلاثة وهو بعض المعنى. فكيف ينكر؟ قد أثبت الألف بقوله الأربعة. إذن استعمال الأربعة مرادا بها الواحد أو الاثنين أو الثلاث، نقول هذا دلالة اللفظ على جزء المعنى، على بعض المعنى. استعمال الأربعة في الجميع مدلوله كله، نقول هذا دلالة مطابقة. كون الأربعة عددا زوجيا، نقول هذا دلالة التزام، لأنها ما فهمت من اللفظ والمعنى، لم تفهم من اللفظ والمعنى، وإنما فهمت من خارج. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. أسماء الله عز وجل، فهمتم هذه؟ الرحمن، الرحمن مر معنا أنه دال على شيئين، دال من أسماء الله عز وجل، دال على ماذا؟ على ذات متصفة بصفة الرحمة. إذن المعنى من حيث المعنى اللغوي، انتبه، من حيث المعنى اللغوي مركب، من حيث ما نفهمه لا باعتبار شيء في نفسه، نقول هو مركب. مركب من ماذا؟ من ذات وصفة، لأن الصفات عند أهل السنة والجماعة قدر زائد على الذات، فليست هي عين الذات، وإنما هي قدر زائد على الذات. حينئذ نقول الرحمن دل على شيئين، الذات والرحمة. الخالق دل على شيئين، الخلق، الذات وصفة الخلق. العليم دل على شيئين، الذات وصفة العلم. إذا أطلق اللفظ الاسم الرحمن وأريد به الأمران، الذات مع الصفة، حينئذ قلنا هذه دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، لأن استعمال اللفظ فيما وضع له ابتداء، نقول هذا حقيقة. إذا أطلق لفظ الرحمن وأريد به الذات فقط صارت ماذا؟ تضمن. وإذا أطلق لفظ الرحمن وأريد به الصفة فقط دون الذات هذا تضمن. دلالة الرحمن على الحياة، هل يوجد رحمن متصف بصفة الرحمة وهو ذات وليست متصفة بالحياة؟ قل هذا ممتنع. كذلك يكون عالما بمعنى أنه متصف بصفة العلم ومتصف بصفة القدرة، كل هذه الصفات وغيرها دل عليها لفظ الرحمن لكن بدلالة الالتزام. إذن هذه الثلاثة الأركان التي هي دلالات اللغوية معتبرة في باب الأسماء والصفات. قال هنا مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. العلم والقدرة بالالتزام. هل يوجد خالق لا يعلم ما يخلق؟ جواب لا. هل يوجد خالق ولا يقدر؟ جواب لا. إذن يلزم من كونه خالقا أن يكون متصفا بصفتي العلم والقدرة وغير ذلك. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال ماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لما ذكر صفة الخلق خلق السماوات والأرض، قال لتعلموا، لام هنا للتعليم، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالصفة صفة العلم لازمة لصفة الخلق، لكنه يدل عليها بدلالة الالتزام. وأما قول الناظم في المعارج عندكم فدلالة اسمه تعالى على الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة فهو سهو منه رحمه الله تعالى. القاعدة الثامنة، إذن القاعدة السابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تجري فيها أنواع الدلالات الثلاثة مطابقة وتضمنا والتزاما. قاعدة الثامنة ما يتعلق بجميع القواعد، أم القواعد في باب الأسماء والصفات، فذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي قاعدة الإلحاد في أسماء الله عز وجل. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، بمعنى أنك كما قدمنا في أول الدرس أنك تفهم أسماء الله عز وجل على وفق هذه القواعد، لا تفهمها بعقلك ولا بهواك ولا بأرائك ولا بالتقليد، وإنما تفهم بهذه القواعد. عند انتفاء بعض القواعد أو جميع القواعد حينئذ وقعت في الإلحاد، وهو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها. لو جئنا القاعدة الأولى قلنا الأسماء توقيفية، فمن أثبت اسما من عنده فقد ألحد. لماذا؟ لأنه تخلف في شأنه هذه القاعدة، لم يعمل بها ولو في جزئية واحدة، نقول قد ألحد في أسماء الله تعالى. لماذا؟ لكونه قد أثبت اسما لله عز وجل لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إلحاد. القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى كلها حسنى، لو أثبت اسما مذموما، يعني معناه مذموم أو معناه ليس بحسن، نقول ألحد في أسماء الله تعالى لكونه لم يعمل بموجب هذه القاعدة. قد مر معنا أن أسماء الله عز وجل حسنى لقاعدة وردت في أربعة مواضع من القرآن، فهي بنصها قاعدة مستقلة. فإذا أثبت لله عز وجل اسما لا يتضمن معنى حسنا فضلا عن أن يكون مذموما فقد ألحد في أسماء الله تعالى وصفاته، وهكذا. فكل قاعدة من القواعد التي ذكرها أهل العلم مما ذكرناه وغيرها قواعد كثيرة، فكل قاعدة لم يعمل بموجبها فحينئذ نقول قد وقع في الإلحاد. لماذا؟ لأن الإلحاد في باب الأسماء والصفات هو العدول بها عما يجب فيها. فكل قاعدة الحكم بالعمل بها الوجوب الشرعي، جميع القواعد التي يذكرها أرباب العقائد في هذا الموضع الوجوب الشرعي، فيجب أن يعمل بما دلت عليه القاعدة. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع كثيرة، لكن ذكر ابن القيم بعضا منها مما هو اشتهر أو يكون أعلى الدرجات في الإلحاد. وإلا كما ذكرنا أن الإلحاد معنى عام ويصدق على كل من لم يعمل بقاعدة من القواعد أو عمل بها في بعض دون آخر. النوع الأول أن ينكر شيئا منها. الواجب في باب الأسماء والصفات ما هو؟ إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه، يعني إثبات أسمائه جل وعلا. حينئذ إذا أنكر اسما لفظا ومعنى أو أنكر المعنى دون اللفظ، يقول هذا ملحد. لماذا؟ لكونه لم يجري على ما أراده الله عز وجل في باب أسمائه وصفاته. فإذا أنكر ولو اسما واحدا لفظا ومعنى أو أثبت الألفاظ دون المعاني، حينئذ نقول هذا وقع في الإلحاد. أن ينكر شيئا منها، هذا صار ملحدا، فضلا عن ينكر الجميع أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، فقد أثبتوا الأسماء وبعضهم أنكر الأسماء، غلاة الجهمية أنكروا الأسماء، وبعضهم أثبت على قلة أثبتوا الأسماء لكنها محرفة، يعني ألحدوا في المعاني دون الألفاظ، وقالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، إلى آخر ما ذكروا. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها بالأسماء وبالأسماء وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بها بالله عز وجل. ولذلك قلنا فيما إذا وردت الأسماء الواجب فيها إثباتها، يعني الإيمان بها لفظا. ثانيا يتفرع عليه ولازم له، إذا أثبت اللفظ لزم ماذا؟ أن تثبت المعنى الذي دلت عليه، ثم يكون هذا المعنى لائقا بالله عز وجل، يعني من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لابد من اجتناب المحاذير الأربعة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في آخر الفصل. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تماثل صفات المخلوقين، كما فعل أهل التمثيل. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت الاسمين السميع بصير، حينئذ السميع علم ودل على صفة السمع، والبصير علم ودل على صفة البصر، وكل منهما له أحكام متعلقة بالبشر، فهي صفات متعددة، فوجب الإيمان بالثلاثة الأمور التي ذكرناها في القاعدة السابقة. لكن هل السمع هذا في اللفظ مشترك بين الخالق والمخلوق؟ أنت لك سمع وكل مخلوق له سمع، أنت لك بصر وكل مخلوق له بصر، والله عز وجل موصف بالسمع والبصر. قال الله عز وجل في قاعدة كلية من أهم قواعد باب الأسماء والصفات، قال ليس كمثله شيء. شيء نكرة في سياق النفي فتعم، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، هي عامة، ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير. إذن سميع ويثبت له السمع وليس كمثله سمع، فلا تشابه لا تماثل بين صفة السمع بالنسبة للمخلوق مع صفة السمع لله عز وجل. وإن اشتركا في شيئين، الأول اللفظ هذا سمع وهذا سمع، لكن إذا أضيف السمع إلى الخالق انفصلا، بمعنى أن ثم مباينة ومفاصلة عند إضافة كل لفظ إلى مسماه. فإذا أضيف السمع إلى الله عز وجل وأضيف السمع إلى المخلوق، حينئذ ليس ثم مماثلة إلا في اللفظ وفي أصل المعنى، وهو إدراك المسموعات والمبصرات كما هو شأن في البصر ونحو ذلك. إذن أن يجعلها دالة على صفات تماثل صفات المخلوقين، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إلحادا. فالممثلة ملحدة، لماذا؟ لأنهم قالوا لا نفهم من هذه الأسماء وما دلت عليه إلا ما ندركه بالبصر، فلا نفهم سمعا إلا هذا السمع، ولا بصرا إلا هذا البصر، ولا يدا إلا هذه اليد، ولا قدما إلا وهكذا. نقول هذه مردودة بالقاعدة العامة السابقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن ادعى المماثلة ولو في صفة واحدة فهو ملحد، وذلك لأن التمثيل معنى باطن لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه. أبطل الله عز وجل التمثيل بجميع احتمالاته، فضلا عن أن يكون شيئا موجودا من ذلك. والآية واضحة بينة، بل هي من أوضح الواضحات ومن أحكم المحكمات، كما مر معنا مرارا أن آيات التوحيد وآيات الأسماء والصفات، أو شيء تقول التوحيد بأنواعه، هذه ليست من المحكم فحسب، بل هي من أحكم المحكم. يعني لا يلتبس على اثنين كل منهما معه شيء من عقله أنه إذا قرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أنه إذا قرأ وهو السميع البصير يقدم عليه أنه ليس كمثله شيء، فنفى أولا المماثلة ثم أثبتها، ولذلك قيل التخلية قبل التحلية. فجعلها دالة عليه يعني ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، هذا إلحاد، كتسمية النصارى له بالأب، تسمية الفلاسفة إياه، العلة الفاعلة، كل هذه أوصاف وأسماء لم يرد بها وحي، وإذا لم يرد بها وحي حينئذ الأصل فيها المنع بناء على القاعدة الأولى، وهي أن الأسماء توقيفية، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، وتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى، يعني لم تتضمن معنى حسنا. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم. وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لا تتعدى الرب جل وعلا، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، لله الاسم للمسمى، هكذا قال أهل السنة الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى كما قال ابن جرير، نقول كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص ربنا جل وعلا بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، وهذا إنما يقال فيما إذا كان هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله عز وجل كالرب والإله والرحمن، أما الرؤوف والرحيم والغفور هذه إن أطلقت على المخلوق بالمعنى الذي يليق به فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه، وأما على المعنى اللائق بالله عز وجل فلا يجوز. إذن من الأسماء ما لا يجوز إطلاقه البتة كلفظ الرب بأل محلا بأل، هذا خاص بالله عز وجل، حينئذ لا يسمى أحد من الخلق الرب ولا يسمى أحد من الخلق الإله أو إله، نقولها الإله بأل، نقول هذا اسم خاص بالله عز وجل فلا يشركه غيره البتة حتى في مطلق اللفظ. وأما الرحيم ها، وجاء زيد الرحيم وصفته به بالرحمة، لكن الرحمة هنا لائقة به إذ هو مخلوق، إذ هو مخلوق، وأما الله عز وجل الرحمن الرحيم نقول فهي لائقة بالله عز وجل، وأما إطلاق اللفظ فهذا لا بأس به، لا لا بأس به. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد ملحدين قول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني تركوهم سيجزون ما كانوا يعملون، هذا تهديد من غاية التهديد. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، يعني قد يصل بصاحبه إلى كفر الأكبر أو دون ذلك، لأن الإيمان بالله عز وجل كما مر معنا أنه يدخل فيه الأسماء والصفات، وإذا كان يدخل فيه الأسماء والصفات فالإيمان مقابل للكفر، كما أن الشرك مقابل للتوحيد. فكما أن لا إله إلا الله من حيث توحيد الألوهية يدخله الشرك والكفر بأنواعه الأكبر والأصغر، كذلك توحيد الأسماء والصفات يدخله الشرك الأكبر والكفر الأكبر بنوعيه الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إذن نقول التحريف والإلحاد قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك حسب ما يتعلق به بشخص، وإن كان بعضه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى كفر، يعني لا عذر فيه البتة، كمن أنكر العلو ذاته وكافر مرتد ولا عبرة بتأويلها أو شبهته، كذلك إذا أنكر الرؤية سيأتي في بحث إن شاء الله تعالى. وبعد، فالإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إلا بالإيمان بالأسماء والصفات، أسمائه الحسنى لا يتحقق الإيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته، لأن الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أشياء: أولا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، إثبات ذاته جل وعلا على الوجه اللائق به كذلك من غير تكييف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ثاني الإيمان بربوبيته، إذا عندنا أمران: إثبات ذات وإثبات أفعال عامة تتعلق بالربوبية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. ثالثا الإيمان بانفراده بالألوهية، يعني بأنه المعبود المطاع وحده دون ما سواه. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله، ومعلوم أن الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. حينئذ لا يتحقق هذا الإيمان إلا بأربعة أشياء، فمن وجد في حقه الأول والثاني والثالث فالأصل فيه ألا، نعم، إذا تحقق أو وجد فيه الأول والثاني والثالث وانتفى الرابع فالأصل فيه انتفاء الإيمان، الأصل فيه انتفاء الإيمان، إلا أنه قد يكون التحريف أو الإلحاد كما ذكرنا قد لا يكون كفرا، وهذا في صور محصورة ليس مطلقا، إنما يكون في صور محصورة. فمن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتاب العزيز والثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هذه الأسماء كما ذكر أهل العلم ليس المراد بها أن تثبت هكذا لفظا دون أن يكون لها أثر في نفس المكلف، بل لابد أن يكون لها آثار تقتضي تحقيق أو تحقق العبودية من جهة العبد. ليس المراد أن تعلم أن الله عليم ويكفي، أو أن الله متصف بصفة البصر، أو أنه رؤوف أو رحيم أو إلى آخره. جميع هذه الصفات ليس المراد بها الإثبات النظري، وإن كان هذا مهما لا شك فيه لأنه إيمان بأصل توحيد الأسماء والصفات، لكن لابد أن يكون له أثر في المكلف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، لأن هي المعرفة. أنت تعبد ربا مجهولا أو معلوما، لا شك أنك تعبد ربا ماذا؟ معلوما. معلوما بماذا؟ بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن كلما كمل العلم بالله كملت العبادة من جهة العبد، ويكون أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها يعني النفس فيما يقربها إليه ويدنيها من مرضاته. هذه قاعدة عامة، أنه لا يراد من باب الأسماء والصفات ومعرفة الأفعال ألا يكون لها أثر في نفس المكلف. ولذلك اعتنى أهل العلم بشرح الأسماء وما يترتب عليه من الآثار ونحو ذلك. قال ابن القيم: فهو محسن، أراد أن يمثل ببعض الآثار التي يجب أن تكون في نفس كل مسلم، فهو محسن يحب المحسنين. إذن الواجب عليك أن تحسن لأن تكون محبوبا عند الله عز وجل. شكور يحب الشاكرين، جميل يحب الجمال، طيب يحب كل طيب، عليم يحب العلماء من عباده، كريم يحب الكرماء، قوي المؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، بر يحب الأبرار، عدل يحب أهل العدل، حيي ستير يحب أهل الحياة والستر، غفور عفو يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم، صادق يحب الصادقين، رفيق يحب الرفق، جواد يحب الجود وأهله، رحيم يحب الرحماء، وتر يحب الوتر ويحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله ويدعوه بها، ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بها ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لابن القيم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. وقال رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: فالأسماء الحسنى وصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية، مقتضية لآثارها من العبودية، بمعنى أنه إذا وجد العلم وتحقق في القلب إجلال الله عز وجل ترتبت عليها الآثار. قال رحمه الله تعالى: فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا. فالتوكل إنما يوجد ويكون ثمرة للإيمان بالله عز وجل بكونه هو الضار، هو النافع، هو المعطي المانع، هو الخالق، هو الرازق، المحيي المميت. حينئذ يثمر في نفس المكلف التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه باطنا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. إذن ما يترتب على التوكل يكون بالجوارح، هذا هو الأصل، أن الأصل أعمال الجوارح هي فرع عن أعمال القلوب، وليس المراد بالفرعية كما هو الشأن في جذع النخلة ونحو، لا، مراد بها بأنها لازمة، أصل وفرع، لا يلزم من الفرع أنه يمكن أن ينفصل عن الأصل. ولا يفهم من كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع من إطلاق ذلك أنه عنى هذا. قال رحمه الله تعالى: وعلمه، يعني علم الله عز وجل، علم المكلف، وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله. هذا المطلوب، هذا المراد، أنه إذا علم بأن الله تعالى سميع بصير عليم، أن يثمر ذلك في نفس المكلف، فلا يرى الله عز وجل منه ما لا يرضي، ولا يسمع منه ما لا يرضي، ولا يبصر منه ما لا يرضي. هذا الذي يترتب على الإيمان بهذه الأسماء، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر ذلك، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. ومعرفته تعالى، أو معرفة العبد بغناه، يعني بغنى الرب جل وعلا وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته، توجب له سعة الرجاء، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه، علم العبد بكماله وجماله وصفاته العلى، يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، وارتبطت بها ارتباط الخلق بها، فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها. هذا الذي ينبني على هذا الإيمان.